يبقى الظل نفسه ما ايه؟ مظلل. الظل ايه؟ والاشجار كده، لان ظل الورقه دي والورقه اللي فوقها عامله عليها ظل، والورقه اللي فوقها عامله عليها ايه ظل، يبقى ظل مظلل ولا لا؟ ظل. وكلما كان الظل ظليلا بالمظللات كلما كان احنى على مين؟ احنى على الجالس ايه تحته. ليه؟ لان قد تظلل الشمس فيمنعه عنك الوهج بتاع الشمس، ولكن منافذ الهواء تقل او تمتنع. فان حفظت نفسك من شيء فقد ضاق نفسك من شيء ايه؟ من شيء. لكنك حين تكون في ظل الشجر يعمل ايه؟ يحبب عنا اشعه الشمس، انما يسمح للهواء ولا لا؟ يسمح للهواء. ولذلك الشاعر لما حب يصف روضه كده انها روضه جميله بيقول احنا مثلا لفحة الرمضاء يعني شده الحراره، وقام هذه الشده واد نزلنا فيه. الواد ده له اي ايه؟ اشجار. الاشجار دي فيها الاوراق بتظلل يصد الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يعني الشمس يعمل ايه؟ يصدها، ولكنه يأذن لمين؟ للنسيم. يبقى يدينا النفع والضر. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا. والأكنان جمع كن، والكن هو الشيء الساتر. لذلك احنا نقول لفلان ان كان يعني ايه؟ يعني ان ستر. الله جعل لكم من الجبال اكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم باسكم. السرابيل اللي هي ثياب، اللي هي يا ازار يا رداء يا قميص، اي حاجه اسمها ايه؟ السرابيل. برضو قال تقيكم الايه؟ الحر. العلماء لما يجي في الحاله اللي زي دي يقول لك تقيكم الحر اي والبرد، فكأن اكتفاء بالحر عن البرد. يقول لك ايه الاكتفاء ده؟ لان الشيء اذا جاء ياتي مقابله. وقعدوا دفعوا عن الحكايه دي، ويقول لك مش ضروري يعني يجيب لي الحر والبرد. نقول له انت ما فطنتش الى كلام الله. لو فطنتم الى كلام الله ولوجدتم لقطه تشير الى الدفء ولقطه تشير الى الايه؟ هناك في اول سوره، اول الصوره اللي احنا كنا بها ايه؟ والانعام خلقها لكم فيها ايه؟ دفء، مش كده؟ يبقى تقيكم الحر ادي ايه، ولكم فيها دفء ادي للايه؟ للبرد. يقول لك اللي يقي الحر يقي الايه؟ اللي يقي الحر يقي البرد. هو ما بيجيبش الثياب او الغطاء او البتاع، ما بيجيبش الانسان حراره. الانسان حرارته في ذاته ذاتيه، ولذلك الحراره الذاتيه ما تختلفش في الاصحاء اللي عندهم سلامه التكوين عن 37. ان عاش في خط الاستواء هي كام؟ ان عاش في سكيمو في القطب الشمالي هي كام؟ 90. ان قعد على فرن هي 90. ان قعد على ثلاجه هي 37. كلها ايه؟ دي الحراره اسمها الحراره ايه؟ حراره ذاتيه. لكن من اعجاز الحراره الذاتيه ان الله الغى عنها نظريه الاستطراق الحراري. ايه الاستطراق الحراري؟ عشان تعرف ان دي صنعه خالق. يقول لك انك اذا جئت بشيء درجه حرارته 100 وشيء درجه حرارته 10 وخليتهم في حيز واحد، ايه اللي يحصل؟ يظل الحراره 100 دي تفقد من اشعتها وتدي لمين؟ لحد ما يحصل ايه؟ استطراق. تعالى تقعد انت توقد النار في الشتاء، تقوم النار دي تبقى لها جذوه بقى وتقعد مصهلله كده، كل النار ما تخبو كل الجو ما يسمع لحد ما يبقى تراب ويبقى كل الجو فيه حراره ايه؟ ده اسمه استطراق حراري. استطراق. يبقى اذا وجد جسمان، جسم حرارته عاليه وجسم حرارته واطيه، ويفضلوا في مكان واحد يعملوا ايه؟ يعمل استطراق زي بعض. الا الانسان كونه ربنا تكوين، بمعنى ان ما فيش حاجه حرارتها عاليه تيجي الحاجه حرارتها واطيه وتديلها ويبقوا سواء. الحراره العامه 37، انما في اجهزه في الجسم ان نقصت حرارتها عن 40 ما تؤديش مهمتها.

خلاص. بأصل كانت المسألة فيها خيار زمان، أنت مختار تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، إنما إيه؟ لمن الملك اليوم؟ العرش. يبقى ألقوا السلام أي الاستسلام، ما لم يستسلموا له اختيارا استسلموا له قهرا. إذن فالإيمان عمل إيه؟ اللي خلاه يمشي أصبع عني خلاه تمشي بجودة، ما دام هستسلم هستسلم، والمسألة ستصل إلى أنه لا إله إلا الله وما فيش إلا هو، وأنا حيواجهني يوم القيامة. يبقى أنا بالاختيار أعمل إيه؟ أجيبها من أصلها. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم، كلمة ضلال ترد بمعاني متعددة، ضل أي غاب. اللي كانوا بيفترون يقول لك هؤلاء شفعاء عند الله، يدوروا عليهم ما يلاقوش الشفعاء، يبقى ضل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى غابة. كما يقول الحق سبحانه وتعالى أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق إيه؟ يعني هم حيبقوا بقى ذرات والأرض تاكلهم ويغيبوا ببطن الأرض مستبعدين قوي. يبقى إذن الضلال مش معنى واحد، الضلال بمعنى إيه؟ متعددة، من معانيها إنه إيه؟ يغيب، يغيب عن إدراكه. طيب ضلة الإنسان التي تذهب منه في الطريق أو في الصحراء، يبقى غابت عنه ولا لا؟ طب وقد يطلق الضلال ويراد به النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ إحداهما الأخرى، يبقى ده برضو ضلال ولا لا؟ وظل في تردد بين ما عليه، مش عارف إيه الحكاية إيه، يعني مثلا زي وجدك ضالا فهدى، ضلا يعني إيه؟ هو كان في منهج له وهو سابه وبقى ضلال؟ لا، ده هو شاف أهل السيادة وأهل العقول الراجحة على الطريق، والطريق ده هو مش مقتنع بيه، هتقول إيه الحكاية بتاعتهم دي؟ أم قالوا لا إحنا بقى ناخدك إلى الحتة اللي تعجبك، دي مش عاجبك؟ يبقى من وجدك ضالا فهذا يعني انه كان فيه منهج والنبي فرقه وبعدين ربنا هذا، لا انت متحير فيما عليه القول وما ينطبق عليه العقل السليم والفطرة النيرة، فجل اللي بيعملوه ده مش صح، انما ما انتش عارف هو ايه. ام ربنا قال له ايه؟ ما كنتش عارف هو ايه، احنا قلنا لك هو ايه، هو ايه. وقلنا ايه؟ والنسيان ايضا اطلقوا عليه، فان تضل احداهما اي تنسى احداهما. واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون اي يمهلون ويؤجلون. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، فالقوا اليهم القول ردوا عليهم وقال لهم لا انتم كذابين، احنا ما كناش لنا حجه نقنعكم بها ولا سلطان نقهركم به. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، استسلموا، يبقى استسلموا إيه؟ قهرا. وضل عنهم أي غاب ما كانوا يفترون من الدعاء أنهم آلهة وشفعاء وأنهم كذا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفر ده ذنب ذاتي، انما الصد ذنب متعدي، اكفر كما شئت والعياذ بالله انت حر، انما تيجي تخلي غيرك يكفر يبقى لك عملين اثنين، العمل انه كفر في ذنبه وايه صد عن سبيل الله وعن الايمان، يبقى له عملين اثنين. ولذلك هناك هيقول في ايه اخرى ليحملوا اثقالهم ايه واثقالا مع اثقالهم. يجي واحد يقول لك يا شيخ غير المستشرق، يقول لك يا اخي لا تزر وزرة وزر اخرى، تقول ما هي الوزراء هو واحد، ده مش وزر، لأنه فرق بين وزر الضلال في ذاته ووزر الإضلال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، العذاب الأول على إيه؟ على كفرهم، وزدناهم عذاب على كفر مين؟ ولذلك نقول من سن سنة إيه؟ فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل إيه بها. ولذلك أقول إياك أن تقع عين المجتمع أو أذنه على شيء يخالفه منهج الله منك. ليه؟ لأن اللي سمعه تأثر فيه،